أرجو إعادة شرح قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يضايق الأب الأم لأجل الولد ولا تضايق الأم الأب لأجل الولد، ومضايقته أن تمتنع من من من من رضاعه مع عدم وجود غيرها، أو تطلبه بثمن زائد على ما هو متعارف عليه، ومضايقته هو لها أن يمنعها من الرضاع مع وجود اللبن فيها واستعدادها لولدها، فهذا مضار لها، والإتيان بضئر وهي لا تريد أكثر مما تريد الضئر، أي المرضع غير الأم. إذن لا تضار والدة، ولذلك هنا قالوا لا تضار يعني والدة بولدها، يعني لا تضارر والدة ولا تضارر والدة. فوالدة يمكن أن تكون فاعلا ويمكن أن تكون نائب فاعل، وهذا من إعجاز القرآن ومن كثرة المعاني التي يحملها. ما هي أفضل كتب التفسير؟ أفضل الله، الجواب الصحيح الله أعلم، ولكن من أفضل كتب التفسير وأسلمها تفسير ابن كثير، ومن أجمع كتب التفسير للأحكام والعلم القرطبي، ومن أقوى التفاسير وأكثرها معاني وأجمعها تفسير الطبري، وكل تفسير برع في جانب. قال العلماء، قال الحافظ الذهبي ابن حجر في العجاب، قال كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم إلا الطبري، فابن كثير ظهر في تفسيره الحديث، وابن والقرطبي ظهر في تفسيره الفقه، وأبو حيان ظهر في تفسيره النحو، والفخر الرازي ظهر في تفسيره المنطق وعلم الكلام، وأبو السعود والكشاف ظهر في تفسيرهم البلاغة على ما فيهم. أما تفسير ابن جرير ففيه الكل، ولم يسلم لغيره ما سلم له، فهو مليء بالأحكام وبالإعراب وباللغة وبالفقه، فهو موسوعة، ولذلك هو أقدم تفسير بين أيدينا، وهو أجمع تفسير للتفسير. إذن كل تفسير يعني في جانب معين، وأجمع التفاسير للأحكام القرطبي، وأجمعها للأحاديث وأسلمها تفسير ابن كثير، وأجمعها لأقوال الأئمة، وأجمعها لمذاهب العلماء تفسير الطبري. ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بشيء من الأمراض النفسية؟ أولا يتعالج ويسأل الله العافية، يكثر من الدعاء، ويكثر من قراءة الفاتحة والمعوذتين وينفذهم على نفسه، وقراءة البقرة، ويسأل الله العافية، والله تعالى كريم، قال وإذا مرضت فهو يشفين، وقال ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأيوب قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فيكثر من هذا، ونرجو الله لنا ولكم الشفاء. فضيلة السلام عليكم، يقول فضيلة الشيخ، قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. ما معنى فسينغضون إليك رؤوسهم؟ والله يحفظكم هكذا، يحركون لك رأسه هكذا. قل كونوا حجارة، هذا تيئيس، هذا إعجاز، هذا تحدي. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. هذا إبهات، ولذلك هذا الدين لا يقاوم. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي، ديننا دين قائم على الإنصاف والإقناع والحجج التي إذا سمعها المنصف يقول آمنت. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذن فيه هي قوة خلقتكم، هي الله، اعبدوه واطيعوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. ديننا دين لا يقاوم، كل تحدي سافر. ما هو أنا رسول؟ قال صلى الله عليه وسلم: والدليل هذا الكتاب، فإن كذبتم بي فأتوا بمثله، فإن عجزتم فصدقوني، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر، ما وراءه وراء. لذلك حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نظهر للناس جماله في حياتنا. أهم شيء نعمله نتمثل الدين، أن نتمثل الدين. تمثل الدين هو الذي يقنع الآخرين، أما نتكلم والواقع غير هذه مغالطات. فلذلك: وما أريد أن أخالفكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. هذا يقول: ما معنى كل يعمل على شاكلته؟ كل يعمل على طريقته، الشاكلة الجنب هكذا، كل واحد يعمل على طريقته. لكن الله هدد، قال: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل: كل منكم، كل واحد، تنوين عوض، يعمل على طريقته التي يعمل عليها، لكن الذي لا يعمل على المواصفات المطلوبة لا يأخذ الدرجة. اثنين: واحد ذاكر واجتهد ودخل الاختبار وجاءوا 100% يأخذ الدرجة الكاملة، وواحد لم يجتهد ولم يبالي ولم ينظر في المقرر ولما جاء أتى بالورقة بيضاء، ما لا يأخذ؟ يأخذ صفر. إذن الأجر لابد أن يكون على المواصفات المطلوبة، ولذلك ضروري أن يعطي الواحد منا الوقت ليعرف طريق العبادة، متى تقبل العبادة. والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، فروض العين لا يسامح المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين. فلذلك لابد أن نعرف ما السبيل لإصلاح العبادة لتقبل. إذن هذا الأول يقول: الأول من هم أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود عياذا بالله هذا واحد قديم آمن، الغلام الذي قال: قل بسم الله رب الغلام، قال: بسم الله رب الغلام، فرمى السهم فمات، فقالوا: آمنا برب الغلام. فهذا الغلام كان عجيب، فحفر لهم أخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ولذلك لم يروا من العذاب إلا لما راح، ذهبوا إلى الجنة هؤلاء. ولذلك الابتلاء هذا مشكل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه الدنيا فتن، ابتلاءات، نرجو الله أن يجعل ابتلاءنا بالنعم وأن يجعلنا نشكرها وننجو، لأن نحن ضعاف ما نصبر. ولذلك قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. نعم. ما معنى قطمير؟ القطمير الذي يكون في النواة، الشيء الذي يكون داخل النواة يقال له القطمير، الصغير بين كأن فيها حفر قليل لكن اللي يكون فيه القطمير. نعم، أيوة، الورقة الصغيرة هذا هو القطمير. ما معنى الأخذ بالأسباب وكيف يكون؟ الأخذ بالأسباب أن تصلي وتقول: اللهم ارحمني، اللهم من يسألك الجنة، اللهم من يسألك الفردوس. أن تغض بصرك وتكف لسانك عن الغيبة، ولا تلمس الحرام ولا تأكل الحرام، وقل: اللهم ارزقني الورع. أن تبيع وتشتري وقل: اللهم اغنني. أن تتزوج وتأتي بالزوجة وتنام معها وتقول: اللهم ارزقني أولادا. أن تقرأ وتتعلم وتحفظ المتون وتقرأ العلوم المساعدة وتقول اللهم ارزقني العلم والفهم. هذا هو الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب أن تأخذ بالأسباب وتدعو الله أن يوفقك، هذا هو الأخذ بالأسباب. أما الإنسان الذي يترك الصلاة وإذا قلت له يا أخي صلي تقول لك أدعي لي ربي يهديني، طيب ليش ما تنام في البيت وقل أدعي لي ربي يرزقني؟ إذا جاء العمل يروح للعمل، وإذا جاء الصلاة يقول ربي يهديني. إذا أنت تكيل بمكيالين، إذا هذه مغالطات. هذا سؤال جيد وخطير. يقول كيف توفق بين ما ذكر فضيلتكم أنه لو كشف الغطاء لما كفر أهل الناس، وبين قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وجزاكم الله خير. هذا السؤال جميل وجيد. لما الكلام فيه مقتضى، لما كفر إلا من كتب الله له الشقاوة. أيوة، لأن الذي كتب الله له الشقاوة هذا لا يمكن أن يؤمن. ولذلك هذا الذي كان يخيف العلماء والصحابة، أبو بكر كان يخاف، وعمر كان يخاف، والإمام سفيان الثوري يخاف، ومالك يخاف. هذا الشيء اسمه السابقة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولما استشكل الصحابة ذلك وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ طويت الصحف وجفت الأقلام. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. فنحن نقول مثلا إذا جاء جبريل عنده 600 جناح لا يكفر إلا من كتب الله له الشقاء، وهذا أمر آخر. ولكن نحن مطالبون بالأسباب. وقل اعملوا وأعدوا لهم اثبتوا، هذه أوامر. إذا نفذنا لا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، هذه أمور مأمور بها وهي أسباب. وفي النهاية المختوم عليه بالشقاء ونرجو الله السلام والعافية، هذا أمر آخر، والمختوم له بالسعادة. ولذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فيسبق على هذا القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويسبق على هذا القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، يكتب 4 كلمات منها شقي أو سعيد. ولذلك هذا ليخيف. كان نبينا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان أبو بكر يقول والله لا أمن مكر الله حتى أدخل الجنة بكتاج رجلي، وكان عمر يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق. وذكر الذهبي في السيارة أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبر كان يكثر البكاء، فقيل له يا إمام انت على خير وما يبكي؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. قال أخاف من سلب الإيمان، أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. لذلك الحقيقة هذا مخيف، وهذا السؤال جيد. إذن في الكلام مقتضى، وهو لو رأوه كلهم يؤمنوا إلا من سبقت عليه الشقاوة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أو كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. نرجو الله السلام والعافية، وأن لا يطمس أبصارنا وأن يهدينا. نكتفي، هذا آخر سؤال. أيوة. جدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، السواك مطالب به عند كل صلاة وعند كل وقت. والسواك اختلف العلماء فيه، هل هو تنظيف مطهرة أو تطيب؟ فإذا كان تطيب باليمين، وإذا كان تنظيف وتطهير باليسار. وقلنا إننا لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية يستاك في المسجد، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم حث على السواك وأمر به ولم يرى يستاك في المسجد، وصح عنه أنه كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك، فنفعل ما كان يفعل. وقال إذا قمتم إلى الصلاة إيش؟ فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام، وقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة، كذلك إذا أردتم الصلاة فاستاكوا كما هو الاستعاذة وكما هو الوضوء، ويكون هذا خارج المسجد حتى لا يكون في فمي المستاك دم أو وسخ يضطر ليبلعه أو ليبقى في فمه. فالأولى أنه إذا أراد أن يصلي أن يخرج ويستاك إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعمل ما ثبت، ولذلك اتبعوا إيش ما أنزل إليكم. فنحن نريد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، والخير كله في الاتباع. نعم، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته، وأن يجعل قلوبنا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك.